والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده بالخلق رسول المحبة بشير السلام وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما جاء في ثواب من صبر على الفقر، وبينا من جملة ما ذكرنا ما رواه ابن حبان في صحيحه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا. بينا من خلال ما ذكرنا أن المؤمن مبتلى، ومن البلاء قلة المال، فقلة المال بلاء، كذلك كثرته بلاء. والله تبارك وتعالى بين في القرآن كما قرأنا من سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. مراد الآيات أن الناس منهم من إذا أفاض الله عليه من أمر دنيا ظن أن هذا من الله رضا، ومن الناس من يظن أن الله تعالى إذا قدر عليه حياته يظن أن هذا من الله سخط، والحقيقة بخلاف ذلك. رضا الله على العبد أن يوفق العبد إلى طاعة الله، وسخط الله على العبد ألا يوفق إلى الطاعة إنما يجري في المعصية. أما قلة المال وكثرته ما هي إلا امتحان، الفقير ممتحن والغني ممتحن. إذا صبر الفقير على فقره وارتضى قسمة الله فيه سبق يوم القيامة الأغنياء، كما ذكرنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كذلك الغني إذا حمد الله تعالى على ما أولاه من نعم وشكر الله تبارك وتعالى وحدث بنعم الله تعالى عليه كذلك سبق إلى الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور للأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة. بين الفقراء أن الأغنياء يصومون ويصلون، والفقير يصوم ويصلي، لكن الغني سبب لأن له مالا يخرج منه الزكاة ويخرج الفائض منه ويجاهد في سبيل الله بماله، وإن ذم سبق إلى الدرجات العلى في الجنة. إذن قلة المال وكثرته ما هي إلا امتحان. والله قال في القرآن: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما حياتنا إلا امتحان، من وفق في امتحانه سدد، ومن لم يوفق لم يسدد. نسأل الله تعالى التوفيق والسلام. لذلك في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك. المؤمن يحب لقاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. وإذا أحب المؤمن لقاء الله أحب الله لقاءه، وحب المؤمن للقاء الله يجعله لا ينظر لدنياه إلا على أنها طريق، ومن وراء الطريق وصول إلى مرمى وإلى هدف. وهدف المؤمن أن يرضى الله عنه يوم لقائه. فمن فاز بالرضا يوم اللقاء زحزح عن النار، ومن زحزح عن النار فقد فاز كما قال الله تبارك وتعالى. والمؤمن دنياه له سجن، كما في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والإنسان في سجنه وفي حبسه لا ينعم، إنما يشدد عليه، لأن السجن تأديب. فدنيا المؤمن ما هي إلا مرحلة يؤدب فيها حتى يحيا حياة لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان تختلف عن كلمة الحياة. في الدنيا قال الحياة الدنيا، لكن في الآخرة قال الحيوان. وعند أهل اللغة يقولون: إذا زاد تركيب الكلمة زاد معناه. وزيادة المعنى في الحيوان أن الحياة الآخرة لا نهاية لها، أما الحياة الدنيا نهايتها عند الموت. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك. تسهيل القضاء عند الموت. الموت قضاء ولا قضاء؟ يعني سهل عليه الموت. والمؤمن الصريح تخرج نفسه كقطرة سقطت من في السقاء. لو انك ماسك كوب مي كده واملته بناحيه، هل يجد الماء صعوبة في النزول ولا سهل نزوله؟ كذلك نفس المؤمن عند الموت الله تعالى يسهل خروجها، فتخرج كأنها نقطة ماء سقطت من في السقاء. أما في المقابل من لا إيمان عنده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسوله فلا تحبب إليه لقاءك. تجده يكره الموت، لأن الموت يوصله للقاء الله، هو لا يحب أن ينقضى حتى لا يحاسب على ما فعل. فلا تحبب إليه لقاء ولا تسهل عليه القضاء، فتجده عند الموت تديه روحه، تتخلل جميع أعضاء بدنه، وعند انتزاعها كأنها سفود، يعني شوكة من شوك الغنم متلبدة في صوف الغنم. لما يبقى كده كلمة الله فيه نعجة جاي من السوق ومتبردلة في الأرض، وفيه الحسكة دي اللي كلها شوك من كل اتجاه، تيجي تخلصها من جلد من الصوف يصعب عليك استخراجها. في النهاية إما أن تتركها تتأذى بها الشاه، وإما أن تحلق تجز الصوف كلها حتى ترحم الشاة من الحسد ومن الشوك. شبهت روح العبد الذي لم يعمل خيرا في حياته عند انتزاعها في الموت

من ذكر هذه الآيات أن يوضح لقارئ الكتاب حقيقة الحياة الدنيا، يبين له الحقيقة. وإذا ما وقف المرء على قدر الدنيا عند ذلك يختار أن يقدمها فداء لحياة تدوم أو أن يتمسك بها ثم لا يكون له إلا الإفلاس والقيام. فذكر الآية من سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ده مثال غاية البيان، لا يحتاج إلى توضيح. مطر نزل من السماء على البذر اللي في الأرض، استدار دورته، بدأ بأطواره، بدأت النبتة تنبت اخضر وأثمر، ثم أصابته اليبوسة، احتاج من بذر إلى المحصول فقام عليه فحصل، ثم ذرأه ودرسه. هذه يدل، يعني الله تعالى أعطى الفلاح اللي هو الحراث بتاع الأرض، أعطاه علما، من خلال العلم وقف على المنشأ والمنتهى، وقف على حقيقة الدنيا بداية ونهاية. هو بنفسه يلقي البذرة ويسأل الله تعالى أن تمطر السماء حتى تدب الحياة في هذا الميت. ينزل المطر، تدب الحياة في الميت اللي هو البذرة، يحيا شيئا فشيئا فشيئا حتى إذا أثمر يخاف عليه أن يتركه في أرض فاضية المحصول. يعني اليوم القمح، هو رمى البذرة خضرة سنبلت، السنبلة أصابها اليبس، لو تركها هكذا السنبل يفرط الحب بتاعه ويضيع المحصول، فيقوم هو بنفسه على ما زرع أو على ما حرس فيحصده. طيب ما هو الولد، الولد بذرة تعاهدها الله تعالى نماه، فلما حان موعد نزولها للدنيا آذن بها ويسر له الخروج، فلما يسر له الخروج وخرج مارس حياته، فلما انتهت مدته آذن الله له أن يموت فيقبر. مش ده اللي جالس في عبس وترنى شيخ الله في القرآن، قال كيف القرآن؟ طيب يقول أنا بيت لما ابني تأتي منيته أغضب، أغضب ليه؟ أنا بنفسي لما باشرت زرعي خفت عليه يضيع فقمت أنا على حصاه. وفي هذا دعوة لكل متأمل، الدنيا هكذا، الدنيا هكذا، إذا بذرت البذر ثم يسر الله لك بالمحصول ستقوم بنفسك على إنهاء الزرع حتى تتحصل على الثمر. فلماذا لا ترتضي قضاء الله في الولد إن مات؟ خلقه الله وقدر له أجلا، إن ترك ولم يمت لا يكون منه صلاح أبدا، ومن ثم حتم ولا بد سيموت. فإذا ارتضيت أنا أمري في زرعي فلماذا لا أرتضي فعل ربي في ولدي؟ ومن ثم الدنيا يعني أملها قصير ومتاعها قليل، ومتاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل. وسبق أن وضحنا قبل ذلك عمر الدنيا من خلال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أنا والدنيا إلا كواكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. فهمت الحديث؟ الراكب ده مين؟ المسافر، واحد رايح مشوار وركب الدابة بتاعته، فلما الشمس يعني آلمت أخذ يمه كده تحت شجرة ومدد شوية، هيمدد كام؟ هيجيل يعني. والجيالة كام يا جماعة؟ ساعتين. هو ده عمر الدنيا، الجيالة هي عمر الدنيا. قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. وبعدين من العلماء يقول لك إن أردت أن تقف على عمر الدنيا فانظر في المولود إذا ولد، وانظر في الميت إذا مات، بأي شيء تستقبل المولود وبأي شيء تودع الميت. بتستقبل المولود بإيه؟ بتأذن في أذنه، تستهل حياته بكلمات طيبة، ولما الميت بيموت بتودعه بالصلاة عليه. صحيح كده ولا خطأ؟ أهي الدنيا الوقت ما بين الأذان في أذن المولود وما بين الصلاة على الميت، يعني كوقت بين أذانين، كوقت بين أذانين. ومن ثم هذا عمر الدنيا وهذا قدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في أحاديث كثيرة ليصغر لأصحابه حجم الدنيا. يعني رأى جديا أسد، عارف الأسد يعني إيه؟ يعني منطوع الأذنين. لما يبقى عند الجدي كده وبلاعب ودنه بتبقى زينة بالنسبة له، لكن لما يبقى جدي أسد مالوش دنين مقطعين وبعدين ميت، وجده ميتا، فلما قال لهم أترون هذا هين على أهله؟ قالوا يا رسول الله هين، ميت وأصلا هو فضيص. قال الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. شوف المثال. ثم قال كذلك إذ آخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. انت تعرف تمسك البعوضة؟ البعوضة اللي هي الناموسة، بعوضة لا بعوضة، تقدر تمسك الناموسة؟ امسكها كده واسلخها وشرحها، شوف جناحها يطلع كام، جناحها يطلع كام. ده جناحها الدنيا اقل منه. لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوض، لو ساوت يبقى معناها هي ايه؟ لم تساوي. يبقى الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوض. ومن ثم من خلال الآية وقفنا على قدر الدنيا وحجمها وحجم متاعها. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن الدنيا هذه مع وجزة عمرها وقلة متاعها، لكن الناس محتاجة فيها برضو للزينة. ومن ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنه لفتنا إلى الباقي. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ايه الباقيات الصالحات؟ ذكر الله تبارك وتعالى وما والاه، يعني الفرائض ما كلفنا به، صلوات زكوات حج عمرة وما والاه، هذا ذكر الله وما والاه هو الباقيات الصالحات. طيب ثم بين الله تبارك وتعالى في آل عمران ما يتنافس فيه الناس، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الناس بتتنافس في ايه؟ تتنافس في هذه الأشياء. كل واحد منا ليجري في الدنيا ويجهد نفسه. ليه بتجري في الدنيا؟ ليه؟ عايز ايه من الدنيا؟ عايز يتزوج، يبقى هو بيجري من اجل المرأة، صح كده؟ يجري من اجل ان يضم له زوجة، لان الزوجة زينة. طيب وبعدين بيتزوج ليه؟ ثم عام يبقى له ذرية، يبقى الذرية زينة، وبعديها يجمع من المال، ليه؟ يروح أأمن مستقبل الزوجة والأولاد، يبقى المال زينة ولا لأ؟ يبقى المال زينة. طيب وبعدين طمعان يبقى عنده دابة يركبها، كان زمان الخيل اللي يمضي فيه الهمر وانت ماشي، لكن الهمر ولا الخيل أكثر في الزينة؟ لا والله، يبقى أنت ما تعرفش. الأكثر في الزينة ما ذكره الله في القرآن، ذكر الخيل، قال والخيل المسومة، ذكر الخيل المسومة يعني المعلمة. انت عارف الخيل سميت خيل لاختيالها في مشيتها، بتمشي تختال. النهاردة اللي عندهم الهامر واللي عندهم الروز رايز واللي عندهم أغلى أنواع السيارات تلاقي عنده فرس، تلاقيه مع كنيته لأجود أنواع السيارات عنده فرس عربي أصيل، والفرس العربي الأصيل ده أغلى من الهامر وأغلى من الروز رايز. انت عارف الروز رايز ديت يعني فيها سيارات وصلت 8 مليون، في الفرس العربي الأصيل 8 يوصل 100 مليون. ومن ثم الخيل في الاصل كانت متوحشه، ما لحقها وصف العرب الا لما ركبها اسماعيل عليه السلام، فهو اول من ركب الخيل سيدنا اسماعيل عليه السلام، اول من ركب الايه، ومن ثم اخذت وصف خيل عربيه. كانت متوحشه فاصبحت غرابا لما ركبها اسماعيل عليه السلام. وبعدين الخيل ربنا ذكرها في القرآن في الزينة، وذكرها في العدة، ذكرها زينة وذكرها سلاح، ذكرها زينة في آل عمران وذكرها سلاح في الأنفال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوه. والخيل العربية الأصيلة نادرة الوجود، نادرة، هو اللي يمضي أصبح الهجين هو الغالب. والهجين خير، أيوة خير، لكن يعني اللي هم أصحاب الهوى والإيه واللي هم حريصين على السلالة عارف إيه اللي يفصل العربي من المهجن. المهجن ما يسماش فرس، اسمه برزاوي، برزاول، برزاول هو خيل، خيل شكل الحصان، حصان، لكن لا يقال له فرس إلا العربي. أما الهجين اسمه برزاول. وطبعا في فروقات عايز تعرفها اقرأ كتاب الايه، حياة الحيوان، حيث الحيوان الكبرى للدميري، واقرأ الحيوان الجاحظ، الجاحظ ممكن اسم الحيوان حوالي 8 مجلد، والدمير له كتاب اسمه حيث الحيوان الكبرى مجلدين. لما تقرا في الخيل وتقرا في الفرس ستقف على ما اقول الان. الخيل العربي يقال له فرس، اما الهجين يقال له برزاول. والفرق بين الاثنين ان عظم الهجين ادخل، ادخل واخف، تلاقي كده عظمه كده يعني كبير كده بس في الوزن خفيف. أما عظم الأصيل يعني نحيف وثقيل، نحيف وثقيل. والفرق بين العرب الأصيل والمهجن في السرعة كالفرق بين الغزالة والشاة. شفت الغزالة والنعجة لما الاثنين يتسابقوا من يسبق، الغزالة خفيفة أصلا سريعة، ومن ثم يعني الاسد بتبقى صعب عليه ان هو يجي ورا الغزاله، لو جه وراها مباشر ما يجيبهاش، هو بيحتال عليها، بيقطع عليها الطريق قطع قطري، يقوم يزيدها. اما لو جرى خلفها مباشر ما يجيبهاش. يفهمش؟ ومن ثم هو بيحتال عليها، يكمل لها في اتجاه ويقطع الطريق على قطع قطري كده، يقوم يصطادها. يبقى الفرق بين سرعة الخيل العربي والمهجن كالفرق بين سرعة الغزالة وسرعة الشاة. ومن ثم الخيل العربي سلالة معروف اسمه واسم أبيه واسم أمه. أيوة له شهادة ميلاد، له شهادة ميلاد معروف إنه هو أبو مين وأمه مين ومن أي سلالة. أما اللي أنت بتشوفه في البلد ده اللي هو بدور بدور العربية ده، ده مش عربي. العربي أقرب من كده. اسمع شوي، الخيل العربي أشبه بالإنسان في الكرم والجود والشهامة والنجدة. لما تقرأ في الكتب التي ذكرتها لك ترى الخيل العربي من أدبه أنه لا يبول ولا يروس وصاحبه عليه. لكن الحصان اللي بيشد العربية وهو ماشي وصاحبه قاعد على العربية بيعميه. أما الخيل العربي لا، لو صاحبه عليه لا يبول مطلقا ولا يروس إلا إذا نزل عنه صاحبه. يبقى لا أدب ولا أدب. ثانيا، الخيل العربي لا يرتضي غير صاحبه ان يركبه. لو هو كده يعني في الحظيره كده راح واحد يطبطب عليه ويساس عليه ويركبه، مستحيل يمشي معاه. لا يرتضي لغير صاحبه ان يركبه. ده من علامات الخيل ايه الاصيل، لانه معلق. وبعدين لو وقع عنه صاحبه لا يجري ويتركه، انما يقف بجواره، يقف بجواره. ومن ثم ده علم، علم كبير. والخيل المسوم زينه، والانعام والحرث. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وانا اقرا وجدت له ابياتا ثلاثه في الخيل ظريفه، فأحببت أن أضمها للكتاب وأقرأها عليك. بيقول ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول أحبوا الخيل واصطبروا عليها، فإن العز فيها والجمال. لو أن الخيل ضيعها أناس ربطناها نشارفها العيال، نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلالة. شفت الكلام معناه ايه؟ بيقول احب الخيل ليه؟ قال فيها العز والجمال. وبعدين قال لك لو واحد عنده فرسة وضيعها ضاعت منه ولقيناها بنربطها جنب العيال، جنب عيالنا. شوف الدرجات فين؟ جنب عيالنا. قال نقاسمها المعيشة كل يوم، لو مش هنلاقي اكل غير نحط لها هي يوم واحنا يوم هنعيش، وفي الاخر نكسوها المراقع والجلال. نتفنن ونلبسها برقع، انت عارف البرقع؟ تلبسه على ايه؟ على عينيها، يحمي عينيها يعني. والجلال اللي هو الكسوة التي توضع على الظهر. هكذا العربي كان يهتم بالخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزواته كان يقسم من المغانم للفرس كم سهم، للفرس سهمين وللفارس سهم. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم إن الخيل معقود لنواصيها الخير إلى يوم القيامة. أيوة النهاردة بحرب بالصاروخ، لكن برضو سترجع الأيام وتكون الحرب على إيه؟ على الخيل. الآية اللي فيها الخيل لم تنسخ، إنما نسئت في نسخ بالهمز وفي نسخ بالخاء. النسخ ده التأخير اللي يمضي مش أيامها، لكن يبقى حكمها إلى يوم القيامة، يبقى حكمها إلى ما يناسب فيكون. وقولنا سلام الخير معقول بنواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث باقي ببقاء الدنيا، حديث باقي ببقاء الدنيا. لذلك الخيل عدت في زينة الحياة الدنيا. واعلم بركة الله أن بعد ذكر الآيات لبيان الدنيا ولبيان زخرفها علمناها قصيرة الأجل، وعلمنا متاعها إن كان فيها متاع متاع قليل. لذلك واجب على المؤمن الذي يحب لقاء الله أن يزهد في الدنيا حتى يحظى بحب الله له. لذلك روى ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله تعالى وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني الزهد، الزهد معناها ترك الحرام، ترك الحرام أعلى زهد، أن تحرص على الحلال وأن تترك الحرام. طيب، ومن الزهد كذلك مقام أعلى، أن تزهد في بعض الحلال مخافة أن يجرك الحلال إلى حرام. أيوة اللقمة الفدية حلال صرف، أنا عارف جايبها منين، لكن برضو مطلوب مني أزهد في جزء من الحلال مخافة أن يستهويني الحلال إلى غيره، مخافة أن يستهوي الحلال إلى غيره. ومن ثم طيب الحلال، أنا شاري الفرس بمالي أو ورثتها عن أبي، وانت عارف الفرس دي اللغة مع الفرس تحتاج إلى وقت طويل، لما تبدأ تعلم الفرس وتكلمها وتكلمك ده هي مشغلة، مشغلة كبيرة، مشغلة كبيرة جدا. ده ممكن الإنسان الغالي يستغني بالفرس عن متع الدنيا كلها، يقول لك لا مش متزوج، يبدأ يقعد مع الفرس يعرض عليها الكلام وتسمعه وتهز راسها ويدندل ليها وتدندل ليه، يقول خلاص غواها. ومعلوم أن اللعب مع الفرس بينه النبي عليه الصلاة والسلام: استثنى من الله ملاعبتك لأهلك وملاعبتك لإيه؟ لخيرك. طيب، لكن مع هذا اللي بيحب الآخرة بيزهد في متاع الدنيا، بيزهد في متاع الدنيا، يعني بيقلل من المتاع، بيحجم المباحات. إذا كانت المباحات كثيرة وأصلها حلال، لكن أنا ما عشت للدنيا، أنا حياتي في الدنيا من أجل إيه؟ من أجل الآخرة، يبقى لازم أقدم للآخرة. أقدم إيه؟ أقدم أول شيء أترك الحرام، وأحاول قدر الإمكان أن أحجم المباحات وإن كانت حلالا، طمعا فيما عند الله تعالى من حسن العاقبة. لذلك الله تعالى قال، قال في القرآن: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، طب والجنة فيها خيل ولا ما فيهاش خيل؟ فيها خيل. فيها خيل. فتخفف من متاع الدنيا رجاء أن تلذ من متاع الآخرة. الزهد في الدنيا ترك الحرام وترك بعض الحلال مخافة أن يجرني إلى حرام، والزهد في الدنيا أن أقوم على ما يرضي الله عسى الله تعالى أن يرضى عني. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني الزهد معناها يعني ما بنيش بيت؟ لا، ليس هذا هو المعنى. يعني ما أكلش كويس؟ ليس هذا هو المعنى. ابني بيت، لكن ابني ما تحتاج، ولا تبني فوق الحاجة، ولا تبني فوق الحاجة. يبقى ده زهد. أيوة زهد. طيب يعني الزهد معناها لا أشتري ثيابا؟ اشتري ثيابا جميلة، فالله جميل يحب إيه؟ يحب الجمال. لكن لا تشتري فوق حاجتك، لا تشتري فوق حاجتك زهدا. ما هو كده. لما كل واحد النهارده يا جماعة، انت لما دخلت على العروسة امها جايبالها ما يكفيها 10 سنين، وطبعا وانت بعديها اشتريت اصبح الدولاب الهدوم قبضة، لم يعد في الدولاب ضلفة فاضية ولا فيه؟ لا، ده احنا جبنا دواليب تانية. اقل واحد من الحاضرين عنده اقل شيء 10 هدوم، وفي واحد عنده 50 ثياب، وفي واحدة عندها نفس الترتيب. انا كان سنة 93 كان لي خطبة كان عنوانها صعب جدا، كنت في الشارقة، وبعدين طلب مني خطبة الجمعة اللي جنب العيد، فأنا خطبت الخطبة. قعدت شهر كامل، شهر كامل ألف في البلد وأسأل عن أحوال الناس جميعا. أنا كمان أخذ الخطبة يعني تناسب، فالخطبة خليت اسمها عالم النعال. كان خطبة اسمها عالم النعال، لو دخلت على النت هتلاقيها عالم النعال. فطبعا انا بينت من خلال كده واحده كانت دكاكين الترزيه، قعدت عنده كده اساله، قلت له الخامه دي بكام؟ اكثرهم بالغالي، مش عربي بس هينتج عربي. بكام يا رفيق الصيام؟ يقول لي الخام ب 100 درهم. ب 100 درهم الايام دي ب 300 جنيه يعني. طيب اقول له طب وكام الشغل؟ كام؟ قال الشغل 7000. فهمت انت؟ القماشه بكام؟ ب 100، والخياطه ب 7000. فانا قلت له طيب يعني ده ثياب حرمه، الحرمه عندها كم ثياب؟ فهو قال لي كلمتين كده يعني هدوء كده، قال لي هنا الحريم ما في عاجل زين، يعني مش عندهم ايه؟ عامل كويس. قلت له ايه؟ قال لي اقل حرمه عندها 100 ثياب. قلت له 100 ثياب في 7000 بكام؟ ب 700000. وبعدين 100 في 100 ب 10. انت ب 10 برضه؟ ها؟ 10000. طيب يعني ما قلت له يعني 710000 ثياب عند الحرمه؟ قال اه. طب رحت ابحث عن الرجل، لقيت الرجل برضه عند الثياب، بس الثياب الرجل يعني خياطتها ب 100 درهم ولا حاجه. طيب قلت له طب النعال بكام؟ قال لي النعال 5000 7000 10000. قلت له والله ده احنا في نعمه هنا، ده هنا يعني اغلى نعال اللي تجيبها وتبقى انت محدش زيك ب 300 جنيه ب 500 جنيه معاه ازاي؟ فقلت يا عم الخطبه كامله سميتها عالم النعال، وطلعت من المنبر قلت المقدمة ووصيت التقوى، أما بعد قلت لهم يا جماعة يعني صحيح البخاري بخمسمائة درهم. أنا ما عندي صحيح البخاري. لكن الكوميديون فيها 12 نعل. أقل النعل بخمس تلاف. فكله عمل جدا. غطس. كله غطس. وصحيح مسلم بمئتين درهم. لكن أنا ما عندي صحيح مسلم. ولا عندي شرح. لكن المرأة عندها في الدولاب 100 ثياب. والثياب الخامر كذا والتفصيل بكذا. خلصت خطبة الجمعة من هنا والمسجد انقلب عن آخره. لأن الشيخ ده جاي من الخطبة دي من هنا. ده هو داخل البيوت. وهذا الحال ليس عندهم فقط. عندنا كذلك اليوم. اليوم البيت مش فيه صحيح البخاري ولا فيه شرح. لكن فيه ريسيفر وفيه خمس شاشات عرض. كل اوضه فيها شاشه. فيه ولا مفيش؟ فيه. طيب ما هو احنا موسعين قوي في المباحات. وفي المسائل اللي بتقرب من ربنا مباشر مفرطين فيها خالص. كل واحد في جيبته محمول. البيت النهارده اذا كان فيه 10 افراد معاهم 10 محامين. كل غير الخطوط غير الخطوط شفت وعنده صفحه مش عارف صفحه ايه وصفحه ايه وبينزل كل يوم فيديوهات لكن كلها في شن لكن مش عارف ينزل معلومه دينيه ينتفع هو بيها او ينفع بيها مراته او يرسلها الى جار. احنا بنرسل مقاطع صحيح بس مقاطع تجيش وتلهب الحماس في الفاضي. طب ما تبعتوا مقطع ديني كده للشيخ الشعراوي مثلا. مقطع ديني لعالم العلماء. يقوم حتى تحفزوا على الصلاه، تحفزوا على الصوم، تعلموا شيئا، لكن لا احنا النهارده الفيديوهات في الصفحات اللي ايه؟ اللي شغاله كلها فيديوهات ملهبه، ملهبه معكره، معطله، ومن ثم ده مش زهد يا جماعه، الزهد ان اترك ما يعكر رجاء ما عند الله من ميراث الراحه الدائمه. الزهد معناها اقلل في المباحات، اقلل في المباحات رجاء الميراث الدائم يوم القيامه. الزهد ان اترك الحرام كله رجاء أن آتي يوم القيامة في جيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ازهد في الدنيا بترك الحرام وبالتقليل من المباحات يحبك الله. ثم ازهد فيما في أيدي الناس. تعرف أنت صاحبي أنا مصاحبة، لكن يوم ما حتبص بعينيك في متاعي أنا وعايز منه هعمل ايه؟ هرجع ورا خطوة. مش همكنك تاخد من اللي في ايدي. وبعديها هتبدأ تصغر في عيني. لكن وقتين احبك لما تبص في اللي في ايدي وتقول لي مبروك عليك انت. لما اخد اللي في ايدي. لما تزهد في اللي في ايدي هتبقى سيدي. لكن طول ما انت عينك في اللي في ايدي لاني عايزك ولا عايزك تقرب مني. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صدق. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. طول ما انت بعيد عن اللي في ايدي انت سيدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء يسأله عن عمل يقربه من الله ويقربه من الجنة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بينا أن الزهادة أولا بترك الحرام، ثانيا بالتقليل من المباحات، والزهد فيما في أيدي الناس إن رأيت في أيدي الناس نعمة فبارك لهم عليها ولا تستشرفهم ولا تسألهم منها شيئا، بهذا يعلو قدرك عند غيرك. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أما إذا ما نظرت إلى ما في أيديهم وأردت أن تشركهم فيه رمقوك بأعينهم، رمقوك بأعينهم وما أحبوك. واعلم أن التوسع في المباحات يزيد المرء هماً فوق هم. إذا وسعت على نفسي في المباحات وما حرمت نفسي شهوتها ازدادت همومي وكثرت. ومن بعدها فربما ضاعت الدنيا من يدي، ولربما هجم علي الفقر وتغير الحال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. إذن في الرواية أن من توسع في المباحات لا يكفيه مال الدنيا، لا يكفيه مال الدنيا، وعندها لا يشعر بغنى وأمره يتفرق عليه ويتشتت في كل نواحي الحياة، ولا يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله له. أما إذا تقللت في المباحات ونظرت إلى ما عند الله تعالى من حسن الجزاء، إن أحياك الله في الدنيا أحياك بشرف، وإن أماتك الله أماتك بعزة، ثم في يوم القيامة ترث النعيم كله، ترث النعيم كله. فاجعل بركة الله الآخرة همك ونيتك، ولا تعش في الدنيا للدنيا، إنما عش في الدنيا معيشة الغرباء، معيشة عابر السبيل. الغريب لو سكن في فاقوس بيسكن وخلاص، مش بيزين في السكن بتاعه أي حاجة، يقول لك أنا حسيبها وأمشي، حسيبها وأمشي، ما دام حسيبها وأمشي أزين لغيري ليه؟ فأنت زينتك في الأصل الجنة، زينتك أن ترث الجنة. فوسع لنفسك في الدنيا من أمر الآخرة، وقلل من المباحات، واترك الحرام كله فضلا عن المشتبهات. واعلم أن غدا لناظره قريب، وأعني بالغد الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين الصحيح، ونسأله تعالى أن يختم لنا بالصالحات أجمعين. وعند أحمد في المسند من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال في الحديث: ما طلعت الشمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلف وعجل لممسك تلف. في الحديث إشارة إلى أن من الزهد أن تكسر الإنفاق لنفسك ليبقى لك عند ربك. تكسر الإنفاق في وجوه الخير حتى تبقى لك عند ربك. فالملك يدعو بليل ونهار للمنفقين بالخلف. وفي الحديث عبدي أنفق أنفق عليك. ولله المثل الأعلى، لو أن لك ولدا أعطيته اليوم جنيها ولن ينفق، هل تعطيه آخر أم تمسك عنه؟ تمسك عنه. إذا أنفق ما معه ستعطيه الآخر لينفق الآخر. فالله تعالى يقول لك عبدي أنفق أنفق عليك، إن أعطاك وأمسكت لا يعطيك حتى تنفق، وإن أعطاك فوق ما أعطاك أعطاك استدراجا، ونعوذ بالله تعالى أن نستدرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا رأيت الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن هذا استدراج. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله تعالى من أخذه، ونسأله رضاه والجنة وحسن الختام. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.